السائل أني سأترك إذا كان حراما سأفعل إذا كان مكروها، فمن فطنة المسؤول والمستفتى ومن حسن دعوته الناس إلى سبيل الله وإلى صراط المستقيم ألا يطاوع السائل على هذا المراد، وأن يطلق الكلام ويقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا من غير ما تقول واجب ولا سنة، ونهى عن كذا من غير ما تقول مكروه ولا حرام، ويبين الفرق في موضعه الذي تقتضيه المصلحة حتى لا يقال بعد ذلك سنة فازهدوا فيها ثم إذا زهد فيها الناس حوربت بعد أن جرى الناس أو عمل الناس على عدم الاهتمام بها والمبالاة بها. وهذا يفيدك في كثير من الأمور ولا تغفل عنه، وهذا أهم من كثير من الفقه الذي ندرسه، هذا عمليا أهم من كثير من الفقه الذي ندرسه. فالعامي الذي تعلم صفة الصلاة وقام لله فصلى صلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف الفرق بين الفرض والواجب بس عارف ان هي دي الصلاة، افضل من طالب العلم الذي عرف الفروق بينهما ومن ثم ترك السنن. مش مشكلة عنده خلاص بقت يقولك سنة، ولو انكرت عليه مع ان فيش انكار، لكن لو حتى يعني تنزلنا وانكرنا عليه يقول لك دي سنة يا اخي ما تنكرش عليها دي سنة. فهذه من المصائب العظيمة وعدم فهم مقاصد اهل العلم في تقاسيمهم. ولهذا من اجل مراعاة هذا المعنى كان بعض اهل العلم لا يقسم الصلاة الى فرض وسنة كما هو منقول عن الامام مالك، بس مش انه ما يعرفش الفرق بينهم، لا، لكن لملاحظة هذا المعنى ولملاحظة أيضا كان توجه كثير من السلف في أحاديث الوعيد مثلا ألا تتعرض لها، اتركها على ظاهرها كما تبقي نصوص الصفات على ظاهرها. أحاديث الوعيد أيضا أبقها على ظاهرها، فإذا ورد النص بأن من فعل كذا فليس بمؤمن أو خالد في النار أبدا أو كافر، والمعنى المعروف عند أهل السنة بل بإجماع أهل السنة إنه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة، تجد بعض أهل العلم لك لا تتعرض لهذه النصوص. هل هو يعتقد معناها الذي فهمه غير العالم من فلان ده كافر فعلا كفرا مخرجا من الملة؟ ها؟ هو لا يعتقد ذلك. طب إيه مصلحة إبقائها على ظاهرها؟ مصلحة تحقيق المراد من هذا الكلام، زجر المكلف، لأن لما أقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي هو ناقص الإيمان، فواحد يقول لك أمين قالك إن إحنا إيماننا كامل أصلا، ما إحنا يعني عندنا النقص داخل في كل باب، يعني جت على دي يا عم والله لا يؤمن ولا يأمن جاره بوائقة، يقول لك يا عم يعني جت على دي، ما إحنا عندنا نقصان الدين في كل المسائل يعني جت في دي، يعني إيه المشكلة؟ أنا أضعت المقصود من الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا أن يعبر بتعبير غير هذا، لكن هو آثر هذا التعبير وعبر به، فأنا أفسد هذا المعنى بتفلسف حتى لو كان المعنى أنا عاوز أقوله صح، لكن أتدخل بعقلي وبلغتي فأفسد ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. البحث العلمي له موضع آخر، لكن لازم تفهم الفرق بين ما نقرأه في الكتب وما نخاطب به الناس، والكلام في هذا يطول ويتشعب، لكن انتبه لهذا الأمر جدا إذا كنت تريد الله والدار الآخرة بعلمك في مسلكك العملي وفي دعوتك الناس إلى الله عز وجل. لا تكن مزهدا للناس في السنة وأنت تدعو الناس إلى تعظيمه حيث لا تشعر، وبناء عليه فإن ما يريده كثير من أعداء الدين من محاربة بعض الفضائل حتى وإن قيل إنها سنة لابد أن يقف لها أهل العلم بالمرصاد، كالنقاب مثلا، النقاب قول سنة قول فرض مش دي مشكلتنا أصلا ولا نبحث في هذا، لكن هي من الدين بلا شك، ومحاربتها محاربة لشعيرة من شعائر الدين ومظهر من مظاهر هذا الدين،

التي عدى شوية. فبعد العشاء إن شاء الله اقضاء الصلاة المستقيم. ودلوقتي هنجاوب على بعض الأسئلة وبعد العشاء وعودوا مش هتمشوا. أنا هربطكم إزاي بقى؟ إن بعد العشاء هنكمل الكلام في الفقه وبعدين نقرأ اقضاء الصلاة المستقيم شوية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أوقات الصلوات بعد أن تكلم على وقت الظهر ويليه وقت العصر. احنا قلنا ان قول المؤلف رحمه الله ولو صلى وحده يصح الكلام بدونه لدخول في عموم قوله فتعجيلها افضل الا في شدة الحر، الاستثناء معيار العموم، فالكلام اعم من ان يكون في جماعة او غير جماعة. ولكن هو لما قال ولو صلى وحده كان يريد ان يرد على القول الثاني في المسألة، لان هذه اشارة خلاف، ولو اشارة خلاف، فبيقول نعم في المسألة خلافا، نعم في المسألة خلاف، فمن العلماء من أصحابنا من جعل هذا لمن يصلي في الجماعة. فأنا قلت ولو صلى وحده ليؤكد على هذا المعنى، هو بيقول كده يعني هذا مراده، ولو صلى وحده ليؤكد أن الكلام عام سواء كنت في جماعة أو كنت وحدك. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، وزدنا مسألتين. ثم قال رحمه الله ويليه وقت العصر. يليه مهمة، أي لا فاصل بين وقت الظهر والعصر خلافا للحنفية. يعني إذا انتهى وقت الظهر ابتدأ وقت العصر، مفيش فرق، مفيش فاصل، يليه مباشرة نهاية وقت الظهر بداية وقت العصر. يبقى بداية وقت العصر إيه يا إخوة؟ لا نهاية ما احنا قلناها دي. بداية وقت العصر إيه؟ مصير الشيء مثله بعد فيء الزمن. كده بدأ وقت العصر وخلص وقت الظهر، ولهذا ما احتاجش ان يقول بداية العصر ايه، راح قايل وليه وقت العصر الى كذا، يعني بدايته اتعرفت خلاص، بدايته هي نهاية الوقت الذي قبله. وليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، اللي قلناه في الظهر بنقوله في العصر، بس نقول بدل ما يبقى الشاخص ظله مثله يبقى ايه مثليه. يعني في المثال بتاع 2 سنتي و 20 سنتي يبقى كام يا جماعة؟ 42 سنتي. 2 سنتي دول بتوع الزوال خلاص، ال 20 دول طول الشاخص عاوزين يبقى 40. ماشي. هذا مصير الشيء مثليه، ظل الشيء يصير مثليه بعد ظل الزوال او بعد فيء الزوال. هنقول خلي اسألني السؤال ده بعد شوي بعد نخلص. والضرورة اي وقت الضرورة الى غروبها. تلاقي العصر فيه حاجة تختلف عن الظهر، ايه اللي ملاحظينه يا جماعة؟ هو في الظهر لم يقل ضرورة، الكلام مسابه عام كده. في العصر قال الى كذا والضرورة الى كذا، يبقى انا فهمت ان في وقتين للعصر، وقت اختيار ووقت ضرورة. ايه وقت الاختيار وايه وقت الضرورة؟ وقت الاختيار الى مصير الشيء مثليه، ووقت الضرورة الى غروب الشمس. اسأل تاني، يعني اللي يصلي العصر بعد مصير الشيء مثليه صلى في الوقت ولا صلى خارج الوقت؟ الجواب صلى في الوقت. يعني صلاته اداء ولا قضاء؟ الجواب ايه؟ اداء. امال ايه بقى فايدة الضرورة دي؟ اي انه اذا اخرها الى هذا الوقت اللي هو بعد مصير الشيء مثليه وصلاها ما بين مصير الشيء مثليه الى الغروب، فنحن وان قلنا انه صلى الصلاة في وقتها وهي اداء الا ان نقول هو اثم إلا لعذر يبيح له التأخير. ماشي يا جماعة؟ ده معنى الضرورة، أي لا يجوز أن تؤخرها إلى هذا الوقت إلا عند الضرورة التي تقوم بك فتجعلك تؤخر الصلاة عن وقتها، أي عن وقتها الاختياري إلى وقتها الذي وقت الضرورة. إيه يعني الضرورة؟ زي إيه يعني؟ مثل من أغمي عليه، من نسي

وحيجينا في الفجر حاجة شبيهة كده بس يكره بقى مش يأثر. فابقوا معنا على رأي بتوع الفضائيات، ابقوا معنا. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. إيه الحمرة؟ اللي يعبر عنه بالشفق الأحمر. السماء فيها حمرة بعد غروب الشمس تدرك. إلى مغيب الحمرة يخرج وقت المغرب ويدخل وقت الإيه؟ العشاء. والمغرب وتر النهار ويسن تعجيله. قال المؤلف ويسن تعجيلها يعني مطلقا إلا ما سيستثني. فقال إلا ليلة جمع، جمع يعني مزدلفة لأنه يجمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء. ففي ليلة مزدلفة اللي هي إيه؟ بعد ما يقف الناس بعرفة، اللي هي ليلة إيه يعني يا جماعة؟ ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة. انصرفوا من عرفة وذهبوا إلى مزدلفة واجتمع الناس فيها فسميت جمعا. فيسن تأخيرها عشان تعمل إيه؟ صليها من العشاء جمع تأخير موافقة للسنة لمن يجوز له الجمع، سيأتي إن شاء الله في موضعه. ولهذا قال ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها يعني جمعا يعني مزدلفة محرما. فإذا وصل صلى المغرب والعشاء قبل أن يضع رحله. يبقى المغرب يسن تعجيلها وتؤخر في هذه الصورة فقط، صورة إيه؟ ليلة جمع لمن قصدها محرما. تؤخر لحد فين؟ حد وقت العشاء. تتصلى إمتى؟ في وقت العشاء. طب الأفضل إيه؟ في أول وقت العشاء. والصورة دي خليها في ذهنك وبعد شوية هسألك عليها. أنا صورة متى نصلي المغرب ليلة الجمع لمن قصدها محرما وأبيح له الجمع؟ في وقت العشاء. أفضله أول وقت العشاء. خلي دي في دماغك بقى، أول وقت العشاء دي ماشي. قال رحمه الله ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، لأن في فجر أول وهو الفجر الكاذب. قال وهو البياض المعترض يعني بالمشرق ولا ظلمة بعده، إنما البياض الثاني يعني بياض نور خفيف ويعقبه ظلمة كذنب السرحان، زي ذيل، زي الذئب مثلا، بياض كده لمعة وتفتكر انه هينتشر ثم لا ينتشر، ده اسمه فجر كاذب. ينحف في الأفق في المكان وما يكون في مكان مفتوح. بعده بشوية يطلع البياض وينتشر في السماء، ده اسمه الفجر الصادق. الأول كاذب لأنه يوهمك وليس هو الفجر. إلى الفجر الثاني وهو الصادق يعني، وهو البياض المعترض يعني بالمشرق وليس بعده ظلمة. إنما الأول مش معترض، الأول مستطيل ويقولون أزرق، مستطيل أزرق يظلم بعد أن يضيء. قال إيه بقى في الفجر؟ نعم وليه وقت العشاء، نعم إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. يبقى وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر الحمرة، مغيب الحمرة إلى الفجر الثاني زي ما قلنا في العصر. لها وقتين العصر والعشاء، لهما وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة. قال المؤلف وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، يعني تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل من تعجيلها بإطلاق. إلا ما استثناه فقال إن سهل، يعني فإن لم يسهل وشق فالأولى تعجيله دفعا للمشق. وعلى هذا فلو كان الجماعة محصورين، جماعة محصورة يعني عددهم محصور وموافقين أن احنا نأخر العشاء، فإن المستحب تأخيره. فإن شق عليهم أو على بعضهم لم يستحب تأخيره. ده كان ده احنا بكلم من مغيب الحمرة إلى إيه؟ ثلث الليل. إيه هو الليل؟ من مغرب، من المغرب للفجر. وقسمه ثلاث أجزاء، يبقى ثلث أول وثلث ثاني وثلث ثالث.

وكراهة. والعصر والعشاء ليهم وقتين، اختياره ايه؟ وضرورة. يبقى اختياره وكراهة اثنين، ايه هما؟ فجر ومغرب. اختياره وضرورة اثنين برضو، اللي هما ايه؟ عصر وعشاء. ايه الفرق بين الضرورة والكراهة؟ الضرورة يأثم بتأخير إليها إلى العذر، والكراهة لا يأثم لكن يكره أن يؤخر إليها. كده نتكلم عن حاجة يعني عامة للناس. أما نيجي في الفجر نقول الاختيار أن تنهيه قبل وقت الكراهة اللي هو إيه؟ الإسفار، ويكره أن تأخرها إلى الإسفار. وفي المغرب إلى ظهور النجوم، ويكره أن تؤخره إلى ما بعد ذلك. فما يفعله بعضهم خلاف السنة. فين الدكتور أحمد صبري؟ مع الاعتذار الدكتور أحمد صبري يقول لك بعضهم دايما. فيفعل بعضهم خلاف السنة. ايه هو اللي بيفعلوه؟ مش مين بعضهم، ايه هو اللي بيفعلوه؟ تأخير المغرب جدا او الاطالة فيها جدا الى قبيل العشاء في رمضان. وفي غير رمضان بيحصل كتير، وفي رمضان الناس بيعجلوا اكتر في الغالب. وفي الفجر يؤخرون الاقامة جدا الى ساعة احيانا، هذا ايضا لو اطالها سيقع في وقت الكراهة. والسنة في ذلك ظاهرة، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اول وقت المغرب، فينصرف احدهم وايه؟ وهو يبصر جليسة، ويبصر مواقع نبله، يعني شايف في ضوء لسه. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ايه؟ بغلس، يعني بظلمة، ولا يعرض هذا أسفر بالفجر كما هو مقرر في موضعه خلافا للحنفية. المقصود ان التعجيل افضل في الفجر، والتأخير جدا الى ما بعد الإسفار مكروه. ها؟ المغرب ايه؟ هذه مرة في العمر ليبين الجواز، احنا مش حرام. فلا تترك الهدي الدائم المضطرد، والذي امر به معاذ بن جبل. ايوه مش بقولك انت، بكلم عموما يعني. وانكر عليه خلافه، تقولش الشيخ فلان، ما انا عارف يعني، لست عاجزا عن ان اقول الشيخ فلان، أزعل منك أنا كده. أنت عارف الحق وعارف الصحيح وعمل به، ما تقولش فلان ولا فلان. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام الغالب من هديه أن يقرأ في المغرب من قصار السور، ودي حق لنا في صفة الصلاة. أما أنه قرأ بالأعراف فمر. من الذي يقول اترك الهدي الدائم وواظب على ما فعله مرة؟ لو عملته مرة ماشي، محدش ينكر عليك، لكن الهدي الدائم المضطرد الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عامة أحواله، إنه بيقرأ الأعراف؟ لا. إيه رأيك بأن أقول لك أنا هصلي بالزلزلة في الفجر دايما؟ لا مش بدعة، هي زي الأعراف دايما في المغرب. مش انت عملت تقول لي النبي صلى المغرب بالاعراف؟ مش انت يعني اللي بيقول كده يعني، تيجي تقول له ما تطولش جاي لك النبي عليه الصلاه والسلام صلى بالناس المغرب سوره الاعراف؟ حاضر. انا بقى هقرا الزلزله او مثلها كل يوم في الفجر، وبقابلني وجيت لحقت ورايا الفجر. زي ما انت كده بتعقد الناس مش جايلك وراك المغرب، انا برضه هعقدك مش خليك تلحقني في الفجر. المقصود الهدي الدائم يعني. نعم، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة بالأعراف، ومرة في الفجر بالزلزلة كان مسافرا، برضو مرة لو طلعت لم تجدنا غافلين. مرة أطالها، هذه الإطالة الشديدة خلصها. لما نقول ان هو يتصور ان يبدا الفجر يعني بمجرد ما طلع الفجر خمس دقائق وتقيم الصلاه هتخلص قبل الاصفار، لا خمس دقائق بعد الوقت الحقيقي أو قضية الوقت الموجود دلوقتي يعني فيها كلام ما فيش وقت ليه دلوقتي. أنا أقول إذا ثبت الوقت وقت الفجر خمس دقائق والحمد لله كافية تتوضى وتصلي السنة اللي هي إيه راتبة، والسنة في راتبة الفجر السرعة جدا. حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول أقرأ بأم الكتاب، يعني أرى الفاتحة ولا الفاتحة سرعة معاها سرعة شديدة. ولذلك كانت السنة في سنة الفجر أن تقرأ إيه؟ الكافرون وقلوا الله أحد، أو قلوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب آية وآية آية وآية، وركوع سريع وسجود سريع تسرع. ها؟ ضجعة يسيرة جدا خفيفة، افرض عشر دقائق ضجعة خفيفة جدا، فالموضوع كله ما زادش عن 10 دقائق من حيث اذا اردت ان توافق السنه لا ينبغي ان تزيد عن 10 دقائق، بس اذا تاكدت طلوع الفجر عشان ما يجيش ناس يقول لك السنيه بياخروا الفجر ساعه الا ربع ونص ساعه لان احنا اصلا عندنا اشكال ثانيه ممكن نقول المره الجايه ان شاء الله. فاذا ثبت طلوع الفجر وعجلته واطلت فيه حصر كل ما تقوله انت. ايوه نعم يوسف تقرأ قد ايه؟ هتصلي ساعة لربع مثلا، هي ساعة لربع تقريبا، ساعة لربع ساعة لربع وعشر دقايق ادي ساعة لخمسة من اول الوقت اللي هو مثلا ساعة ونص لا ما دخلتش في الاصفار، وين حصل في مرة برضه لكن هو لا ما دخلتش في الاصفار. الكراهة دليلها انه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يفعل ذلك، لا لم يكن يفعل ذلك، لم يكن يؤخر المغرب هذا التأخير الشديد، بل كان يبادر به، والسنة ظاهرة. الحديث الذي ذكرته لك. نعم. ما يفضلش. اللي فاتته جماعة مش مشكلتنا احنا. وكلام عام في فضل التعجيل أو التأخير. وما قلناه الفجر نقوله أيضا في العشاء. تأخيره إلى ثلث الليل أفضل، إن سهل. فإن شق كره، وبعد ذلك لما أنا أخر العشاء إقامة العشاء ساعة مثلا وصليها في ثلاث ساعات ده دخلت في وقت النهي كمان، يعني دخلت في الوقت الذي يحرم فيه يحرم التأخير إليه. طبعا هو مذهب من يفعل ذلك مش مذهبنا عشان ما تلزموش، يعني هم شافعية وأقام عباد ونسأل الله أن يحفظهم وبارك فيهم، ليس المقصود الرد عليهم اصلا، لكن المقصود ان قد يكون هو مذهبه مش كده، مذهبه جواز التاخير، ومذهبه في الفجر جواز التاخير، ومذهبه في المغرب جواز يعني، بس في المغرب في اشكال حقيقي لان هم من اشد المذاهب في المغرب الشافعيه. نعم الشافعيه اشد المذاهب في وقت المغرب عندهم ضيق جدا، لكن في الفجر برضه هم زينا. العشاء ما عندهمش وقت الضروره بتاعنا ده، يعني ما عندوش اثم في التاخير. ايه يعمل ايه؟ هذا بلا شك لا اتردد انه في جميع المذاهب مخالف للسنه، لكن في بعض الاوقات فيها يعني ممكن تاخد وتد فيها شويه. وعلى كل حال فعندنا القاعده من اما بالناس فليخفف، ومن صلى بنفسه فليطول ما شاء. والحاجه الثانيه اللي عاوز الفت نظركم ليها، ودي مش كلام في الاشخاص، دي كلام في الاحوال عموما، يعني بغض ما تحملش كلام على شخص معين، حتى احنا بنغلط فيها، انا نفسي هو بغلط، واحنا قاعدين بنطول بين الاذان والاقامه في العشاء هذا من الاغلاط. ليه؟ لان المسجد على الشارع اي حد يخشه المفروض يخش يصلي ما نشقش عليه، لذلك انا لقيت الناس بيشق عليهم بروح قايم بسرعه من غير ما حد يقول، بس الناس هنا مؤدبه، بس لا الناس بيتململوا، واحد عمال يقوم ويقعد ويبص في الساعه، فانا اقول له خمس دقائق بصبره بسجله يعني او بثبته زي ما بيقولوا، لكن هو في الحقيقه انا غلطان، ما كانش ينفع ان انا امله ابتداء، ما كانش ينفع ان انا ازهقه، فما بلاقي زهق بحاول اخلص بسرعه، فما تحتجش بفعلي انا غلطت. اهم من ذلك ان لازم الاخوة وأئمة المساجد يفهموا الموضوع كويس. انت في المسجد امين تتصرف بما فيه المصلحة للناس، يعني ما تزهقش الناس لا في تطويل الصلاة ولا في تأخير الإقامة، لأنك أمين. وإحنا قلنا الأمين يتصرف لإيه؟ بالأحظ لمن ائتمن عليه. فما يجي لك لا يقول لك أصل المسجد ده إحنا ما بنصليش فيه، أنت يا أخي جهدت الناس في المسجد. يعني بعض الجيران يقول لك المسجد ده والله إحنا ما نحبش نصلي فيه أصل بيطوله جدا. أنت غلطان، كان ينبغي أن تحببهم. فأنت ساعات الواحد ياخدوا العزة بالإثم ويقول لهم إيه؟ المساجد كتير، صلي في اي مسجد ما تعرفناش، يعني بيحصل كده بين الناس. بس لو انت عايز تحكم بالحق مين اللي غلطان؟ امام المسجد. لان اصل المسجد مش حكر على جماعه معينه واحنا نقول للناس اللي مش عاجبه ما يجيش يصلي معانا، لا ده المسجد ده بيت الله مفتوح لكل احد. فانت اللي تمشي على السنه وتمشي الناس على السنه. اقبح من ذلك انك توهم الناس ان هي دي السنه. والقبح الثالث بقى انك تكرههم في السنه المزعومة، مش قيادتها السنة. يعني لو كانت سنة لكان ينبغي أن نحبب الناس فيها ونتلطف معهم. لا، ده أنت تجيب حاجة مش سنة تجعلها سنة وتكره الناس في السنة، ولما يجادلوك تقول لهم هي دي السنة، كذب على السنة فليست من السنة، وتزهير للناس في الخير، وكل ده أنت مسؤول عنه. فهذه يعني نصيحة غالية لأئمة المساجد. اللي مش عارف يوفي بالموضوع ده يا اخي ما صليش امام، افرض ان انت ما تلحقش ودقبك التاخير، يبقى استعفي وسيب الامامه وخلي واحد يصلي بالناس يراعي هذه الامور. او توكل يا جماعه لو اتاخرت عن وقت معين قيم الصلاه، جيت او ما جيتش، لكن ما تقعدش تقرف في عباد الله عشان انت امام المسجد. ماشي ده المسجد عينه الراس، بس ما تزهقش الناس. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر الدرس بالعافية. يعني ها إن شاء الله مرة قد نبدأ من المسألة التي بعدها وتدرك الصلاة. والحقيقة أنا تعبان مش قادر أواصل أكثر من هذا، وغصب عني موضوع أن أقطع الصف المستقيم، مع أني والله كنت أريد أن نقرأ فيه، لكن معلش اصبر، محدش يقوم اصبروا اصبروا عدوا انا همشيك دلوقتي. في المرة القادمة ان شاء الله تكونوا محضرين الدرس عشان ما يتعبش في الشرح، لنقرأ اقتضاء الصراط المستقيم بين اذان العشاء واقامته. واما عن التقاويم والنتائج الموجودة فالمرة الجاية نجاوبك عليها عشان الوقت طال. وبالله التوفيق، واذا قمت فلا يوقفني احد. أنا أقول كده وأنا واقف، إخوة يقفوني أرجوك سيبونا مش على طول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.